الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذكرنا في قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، دلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة الإسلامية. وذكرنا أن قول جمهور العلماء أنه فرض كفاية قد يتعين في بعض الأحوال، وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه فرض عين مطلقا، والصحيح قول جمهور أهل العلم، لأن ظاهر الآية أن من للتبعيض، ولكنه قد يتعين على في بعض الأحوال، مثل الذي يعينه الإمام المسلم. فالإمام المسلم إذا عين بعض المسلمين لأداء فروض الكفاية صار فرض عين عليهم، كالجهاد والأمر بالمعروف والتعليم والتعلم والإفتاء وغير ذلك من الوظائف العامة، أداء الخطب والجمعة والجماعات والأعياد. إذا عين الإمام واحدا لذلك أو بعض الناس لذلك تعين عليه. والحال الثاني الذي يتعين فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتعين على القادر الذي لم يقم به غيره لعجز من ذلك الغير أو تقصير. وذكرنا أن أنواع العجز يشمل العجز العلمي، سواء كان عجزا علميا فيما يتعلق بالشرع حيث لا يعرف الأدلة ولا الحجج والمجادلات والأمر يحتاج إلى مجادلة، أو عجزا علميا فيما يتعلق بالواقع، كمن لا يعلم أن في هذا المكان منكر أو أن هذا الشيء منكر كخمر أو مخدرات أو نحو ذلك، فالذي يعلمه فرض عين عليه لأن غيره عاجز بالنسبة له في هذا المقام، أو كان عجزا حسيا كأشل اليد لا يستطيع أن يقوم بيده أن يغير بيده، وأخرس اللسان لا يستطيع أن يغير بلسانه، فمن هنا كان عجزا. إذا ولد عاجز وقادر والعاجز لا يستطيع تعين على القادر، وكذلك العجز المعنوي وهو ما إذا كان يترتب على القيام بهذا الواجب من بعض الناس ضرر معتبر شرعا وأذى يسقط عنه الوجوب عند وجود ويسقط عنه التحريم عند وجود مثله في الإكراه، يعد مكرها شرعا. وقد قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا ضرب أو حبس أو عذب أو قطعت أعضاؤه أو هدم بيته أو سلبت ثيابه ونحو ذلك مما يبيح له أن يترك أن يفعل الحرام، فبالأولى أن يترك الواجب عليه وإن لم يفعل هو الحرام. فمن ضمن هذا الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك إذا ترتب على هذا القيام من البعض مفسدة تزيد على مصلحة إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو لا يستطيع دفع هذه المفسدة، مثل إنسان لو أمر غيره مثلا بعدم ضرب إنسان لا قام فقتله، مع أن هذه المفسدة لا تتعلق به هو لكنها مضرة في المجموع، أنه لو أغاظه هو يضربه ظلما فقال لا تضربه فيقوم فيزداد له ضربا أو يعذبه أكثر، وعلم ذلك بالعادة المضطردة من هذا الظالم أنه كلما فعل معه أحد ذلك كلما زاد الأمر سوءا. لو أنه مثلا أراق الخمر أو كسر المعازف التي يستعملها قام فقتل الناس. ومن هذا الباب ما كان يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للمسلمين إذا رأوا جنود التتار يلعبون بالنرد والشطرنج ويشغلون أوقاتهم بذلك، وربما شربوا المسكر فينهاهم البعض فقال دعوهم، فإنهم إذا تركوا ذلك قاموا إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات وأخذ الأموال، فما هم فيه أقل ضررا على المسلمين مع أنه محرم. فإذا كان الإنسان لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر حصلت مفسدة ولو كانت على غيره، ولو لم تكن مفسدة في ذات الأمر نفسه، ولو لم يكن ضررا يعذر به البعض، إنما هو مفسدة لوجود منكر أعظم، فهذا ليس بقادر في الحقيقة. فإذا كان يعلم بالعادة المضطردة أنه يقع ذلك الفساد فالله لا يحب الفساد. والدليل على مراعاة المصالح والمفاسد أدلة كثيرة، منها ما ذكرنا من قوله: والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، وقوله: إن أريد إلا الإصلاح، على لسان شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وغير ذلك من الأدلة التي فيها الأمر بالإصلاح والنهي عن الفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فالله أمر أن لا نفسد في الأرض، فلا يجوز أن يفسد الإنسان في الأرض فسادا بزعم أنه يصلح، فإن هذا من خصال المنافقين. فمن علم أنه يترتب على فعله أو قوله منكرات أشد ومفاسد أعظم، سواء يتعلق بأذى معتبر من فوات حاصل في نفس أو مال أو جاه لنفسه أو لمن يرتبط به أو لأحد من المسلمين، وفساد أو فساد لا يتعلق بالضرر بل بزيادة المنكر كما ذكرنا، لو أنه يعني ترك مثلا لعب النرد انشغل بالزنا والعياذ بالله، وهو معلوم أنه حتى ولو كان دون اعتداء على الآخرين، لكن هذا أقل شرا. فهذا نوع في الحقيقة عندما نقول أن الذي يأمر وينهى ويترتب على ذلك مفسدة في معنى العجز، مفسدة أعظم. وميزان المفسدة والمصلحة مبني على معرفة مقادير الأعمال والمنكرات في الشرع، وهو باب دقيق يحتاج إلى فقه عظيم، لأن الميزان بناء على أمر الشريعة ومعرفة موازين الأعمال فيها، وإلا فالأصل أن كل ما نهى عنه الشرع فهو مفسدة، وكل ما أمر به الشرع فهو مصلحة. ولكن عندما تتشابك المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات وتختلط ويصبح بعضها مرتبطا ببعض، مفسدة لا تحصل إلا بمصلحة، أو مصلحة لا تحصل إلا بمفسدة، مفسدة لا ينهى عنها إلا بفوات مصلحة، أو مصلحة لا تفعل إلا بجر مفسدة. فينظر في الموازنة بين الحسنات والسيئات والمصالح والمفاسد بميزان الشريعة، وهو كما ذكرنا باب دقيق. لكن جملة من هذا الباب أن يعني حرمات المسلمين المستضعفين وحرمات المسلمين غير المرتكبين للمنكر أعظم من ترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المفسدين، بمعنى عند عامة العلماء، بمعنى أن البعض يقول نحن ننهى عن الكفر، نحن ننهى عن كبائر الذنوب، فمثل شرب الخمر، ومعلوم أن شرب الخمر يترتب عليه فساد عريض جدا على الأمة، والحكم بغير ما أنزل الله من الكفر، فنحن ننهى عنه ولو حصل ما حصل للمسلمين من أذى. البعض يقول ذلك، يقول أن الأذى الحاصل على المسلمين من جراء الحكم بغير ما أنزل الله، أو من جراء شرب المخدرات والخمر وانتشار الفواحش، أمر عظيم. لو حصل ضرر على المسلمين فنحن نقول أن الضرر الواقع على المسلمين من ضرب بعضهم أو حبسه أو تعذيبه أقل شرا من فساد الكفر. نقول أولا أن كفر الكافر إنما يضره ولا يضر غيره إذا لم يرضى به، وكذا فسق الفاسق ومعصية العاصي، فمثل هذه الموازنة. لذلك نقول فيها أن حرمة المسلم المعصوم الذي لم يرتكب المنكر، هم إذا كسرت مثلا دينان الخمر أو كسرت حانات الخمر فترتب على ذلك أذية أبرياء، فأنت إنما تريد أن تستنقذ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستنقذ من المسلمين من يرتكب هذه المنكرات، تريد أن تنقذه من شر نفسه وشيطانه وشر من يعني يستجيب وشر من يعينه على ذلك. فنقول لكن إذا علمت أنه يترتب على ذلك أذى معتبر بجماعة بريئة من المسلمين، فهذا عند عامة العلماء أذى أشد وضرر أشد، مفسدة أكبر. لماذا؟ رغم أن الخمر مفسدتها عظيمة والحكم غير ما أنزل الله من الكفر، نقول هذا لا يضر إلا نفسه. الذي لم يرضى بالحكم بغير ما أنزل الله، والذي لم يشرب الخمر ولم يرضى بشربها ولم يأمر بها، ناج عند الله سبحانه وتعالى طالما عجز عن الزيادة على ذلك. والذي شرب الخمر هو الذي يضر نفسه، فأنا من أجل مصلحة الذي ارتكب الكفر أو المعصية، نحن في الحقيقة ندعوه لمصلحته ولنقلل المفسدة على كثير من المسلمين الذين قد يستجيبون لذلك المنكر، فنحن نريد أن نستنقذهم. نقول نعم، إذا لم نتمكن من استنقاذهم إلا بأذية أبرياء لا نستطيع أن ندفع عنهم، فهذا لا يسعنا أن نفعل ذلك ولو كانت مفسدة الكفر أعظم المفاسد، لأن أذية الأبرياء الذين قد جعل الله لهم سعة ضرر محض عليهم، وبالنسبة إلى ضرر الكفر والمعاصي الأخرى لا يضر إلا من فعلها أو رضي بها أو استجاب لها، وأما من أنكرها وكرهها فهذا لا يضره ذلك طالما غير بقلبه ما لم يستطع أن يغيره بلسانه أو بيده. فلذلك قال العلماء أن من علم أنه يؤذى ويضرب هو أو غيره، إذا كان هو سقط في حقه الوجوب وبقي الجواز، وإذا كان يؤذى غيره أذى معتبرا سقط الجواز وبقي الحكم محرما، لأنه يؤدي إلى أذية المسلمين وهو منكر عظيم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كل المسلم على المسلم حرام، فحرمة المسلم كحرمة الشهر الحرام في اليوم الحرام في البلد الحرام، كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. فإذا كان انتهاك حرمة المسلم شديد عند الله سبحانه وتعالى، والفتنة أشد من القتل، فتنة الناس عن دينهم التي تحصل بسبب فعل البعض يترتب عليه أعظم عند الله من سفك الدماء. ولذلك البعض قد وازن ميزانا غير صحيح في هذا، فأقدم على ما يترتب عليه ضرر عظيم على جماعات أبرياء من المسلمين بزعم أنه يريد أن يصلح طائفة أخرى من المرتكبين للمنكر، لو لم يعني يفعل ذلك لما وقع ذلك المنكر. ده هذا لو سلمنا أنه يحصل بذلك امتناع من المنكر وزوال للمنكر بالفعل، لو قدرنا أنه بالفعل يزول المنكر. أما لو غلب على الظن أن هذا المنكر لا يزول أو أن المعروف الواجب لا يوجد بهذه الطريقة ويتبقى الضرر المحض، أو أنه بعد زوال المنكر يعاد أشد مما كان أو مثل ما كان، فليس هذا في الحقيقة إلا بزيادة في الضرر. فأنت تقول مفسدة الكفر أعظم المفاسد، نقول من جهة النوع نعم، أما من جهة أنه يمكن أن يزاد عليها الظلم مثلا والفساد، والكافر الذي يؤذي المسلمين أعظم ضررا من الكافر الذي لا يؤذيهم. هناك كافر وظالم لنفسه يضر نفسه ولا يترتب على فعله على كفره أنه يؤذي المسلمين ويقتلهم، ربما يحوله البعض إلى كافر شرس على أهل الإسلام، عدو يحاربهم في كل مكان. هو عدو نعم قبل ذلك، لكن البعض قد لا يحارب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة لما أمره أن يذهب إلى الأحزاب ليأتيه بخبرهم، قال لا تذعرهم علي، لا تهيجهم علي، وأمره ألا يحدث شيئا، مع أنه كان قادرا على قتل أبي سفيان، ولا شك أنه كافر، والمنكر الذي هو فيه هو على منكر، ولو قتله لا كان يتصور في مقياس البعض أنه يقلل ويدفع عن المسلمين رجلا كافرا يحاصرهم، لكن يترتب على ذلك أن الكفار قد يذعرون ويهيجون ويطالبون بالثأر ولا ينصرفون إلا بازدياد الحصار، وهم على وشك أن ينصرفوا عن المسلمين. فمثل هذا الأمر أمر ضرر في الحقيقة لا بد من مراعاته ولا بد من الحذر منه. وقد دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة المكرمة في عمرة القضية، عندما دخلها والأصنام حول الكعبة ما زالت قائمة، وطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت والأصنام موجودة وتركها، وإنما كسرها صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة فاتحا في عام الفتح. تبين بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك كسر الأصنام رعاية للعهد الذي عاهد عليه الصلاة والسلام مشركي قريش وهم على شركهم، وعاهدهم أن يدخل مكة المكرمة المطهرة وبيت الله الحرام، ده عاهدهم أن يدخل على تلك الحال، ولم يكن ذلك إلا مراعاة للمصلحة الراجحة، وتحمل المفسدة المرجوحة الأقل. وهذا رغم أن مفسدة وجود الأصنام هي مفسدة شرك وكفر، لكن كما ذكرنا كافر يكف أيديه يكف يده عن المسلمين غير كافر يحارب المسلمين ويؤذيهم ويضرهم، فكيف إذا كان الأمر لا يترتب عليه زوال الكفر وإنما يترتب عليه أذية المسلمين ويترتب عليه انتهاك حرمات المسلمين وعجز الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بهذه الطريقة عن أن يدفع عنهم؟ لذلك قلنا أن هذه صورة من صور العجز. لو عجز إنسان أو عجز المجموع أو عجز الأكثر أو الأمة، حتى عجز الطائفة من الأمة عن ذلك، فهذا يسقط عنها الوجوب ويبقى من كان قادرا هو الآثم في ذلك، يبقى من كان قادرا غير عاجز هو الآثم الذي يتحمل الوزر في مثل هذه الأمور. ولا شك أن أمور المسلمين العامة يرتبط بعضها ببعض، أعني أن أحوال المسلمين من تسلط العدو على بلادهم ونحو وانتهاك حرماتهم وتضييع معالم مجتمعهم المسلم، كل ذلك مرتبط بتفريط طوائف من الأمة. لو أن الأمة لم تفرط لما حصل لها هذا العجز، لو أن الأمة لم تفرط في مجموعها لما حصل هذا العجز في مجموعها أيضا، ولو أن الكل أدى ما عليه من الإيمان والعمل الصالح وأداء الفرائض وترك المحرمات لمكنه الله عز وجل من دفع عدوهم يعني حماية مقدستهم وحرماتهم. فنقول هذه سورة يصبح أعني سورة القادر الذي لم يقم به غيره لعجز أو لتقصير من ذلك الغير، يصبح الأمر المعروف والنهي المنكر في تلك الحالة فرض عين عليه، والله أعلى وأعلم. والجهاد من الأمر بالمعروف كما ذكرنا إنه دعوة قهرية، هو دعوة إلى الخير، تنطبق عليه هذه الأمور أيضا. وقد يقول البعض فكيف نستبيح في الجهاد في سبيل الله ما نعلم أنه واقع يقينا من سفك دماء المسلمين المعصومين من أجل نشر الدين، كما لو وزنت الأمور بمثل الميزان الذي ذكرت من أن حرمات المسلمين أعظم وأن الكفار نحن نقاتلهم ونجاهدهم لنقيم الدين فيهم لمصلحتهم، فهل لا قلت ذلك في أمر الجهاد؟ نقول نفس الأمر، لكن لا بد من معرفة أن أمر الدين مقدم على سائر الأمور، والعبرة بحصول الظفر للمسلمين الذي يترتب عليه مع عصمة دمائهم وأموالهم. فلو أن المسلمين في معركة من المعارك وفي مواجهة مع الكفار غلب على ظنهم أنهم يقتلون وتسفك دماؤهم من غير حصول ظفر ومن غير حصول نكاية في العدو لما كان ذلك جائزا لهم، لما كانت هذه المواجهة وهذه المعركة جائزة لهم. لابد أننا نعلم أن الجهاد والدعوة إلى الخير مقصودها إقامة دين الله سبحانه وتعالى، وليس مجرد أن تسفك الدماء من غير مصلحة. ولذلك نقول إذا كان المسلمون يستشهد منهم من يستشهد وهم راغبون في ذلك، راضون محبون لهذا الخير، ولا يسعهم أن يتركوا الجهاد لاحتمال أن يقتل بعضهم، وقتل البعض معلوم أنه سوف يقع، لكن لا يغلب على ظن إنسان بعينه أنه مقتول وأنه يسفك دمه. وكما ذكرنا العبرة في هذا بحصول الظفر للمسلمين أو النكاية في العدو، والنكاية مطلوبة تقوي قلوب المسلمين، وإن كان عندهم أنهم لن يظفروا في هذه المرة، لكن تقوية قلوبهم وزيادة إيمانهم أمر مطلوب بلا شك. لكن إذا لم تقع نكاية، مثل أن يقاتلوا عدوا كثيفا لا قبل لهم به، أكثر من ضعفهم، ويغلب على ظنهم عدم حصول الظفر وعدم حصول النكاية، كمن يقاتل مثلا دبابة بعصا أو طائرة بحجارة، ولو ظهر لهم ولم يفر من أرض المعركة المكشوف وليس عنده ما يدفع أرض المعركة المكشوفة ليس عنده ما يدفع هذه الطائرات ولا الدبابات فإنه سيقتل دون أن تترتب على حد يعني الضرب بالحجارة والعصي أثر يعتبر. فنقول يحرم عليه أن يستمر ولا يلوز له أن يبقى لأن هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. وقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإن كانت الآية نزلت في من ترك عزم على ترك النفقة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله من أجل إصلاح الدنيا إلا أن الآية عامة وقد استدل بها الصحابة على عمومها. وقد نقل يعني ابن جزيل الغرناطي من المالكية والجويني من الشافعية إجماع العلماء على أن المسلمين إذا غلب علي على ظنهم الانهزام من غير إحداث نكاية لم يلز لهم أن يقدموا في تلك المعركة. فتبين بذلك أن المطلوب إقامة الدين وأن غلبة الظن بحصول وجود سفك دماء لا يغلب على ظن واحد بعينه بل هو بالنسبة إليه محتمل. قد يتصور ذلك في حال أعني أن إنسان يغلب على ظنه أنه يقتل هو بعينه ينظر في ذلك إذا كان يواجه مثلا مجموعة من الكفار ويغلب على ظنه أنه يقتل لو واجههم شخصيا هو مثل من يلقي نفسه وسط صف الكفار ينظر في مصلحة ذلك. إن كان يحدث نكاية في العداء وقوة في قلوب المؤمنين شرع له ذلك ولم يجب عليه الذي يجب عليه أن لا يفر من مواجهة من هو ضعفه ولكن ويحرم عليه أن يفر من مواجهة من هو في قوة ضعفه في العدد كما ذكرنا إذا تقربت الأسلحة وتقربت الصفات. إذا لم تتقارب الصفات فالعبرة بغلبة الظن كما ذكرنا 10 أمام دبابة ليس معهم إلا سيوف مثلا وهم الآخرون 2 داخل الدبابة وعندهم أسلحة نارية سوف يحصدونهم حصدا يجب عليهم أن ينصرفوا يجب عليهم أن يفروا بس ولكن بنية الاستعداد لمعركة أخرى عند طائفة من العلماء والبعض يقول بل يجب عليهم أن ينصرفوا مطلقا. والصحيح أنه ينوي التحيز إلى فئة أو التحرف لقتال يبحث عن موضع آخر أو طريقة أخرى من طرق القتال لكن إذا كانت الصفات متقاربة يلزم المسلم أن لا يفر من ضعفي يعني المسلمين يلزم المسلم أن لا يفر من ضعفي عددهم لقول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200 وإياكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. نقول إذن علمنا أن الإقدام على أن يلقي بنفسه في وسط الكفار يعني يغلب على ظنه أنه مقتول لا يلزمه ذلك بل يشرع له ذلك إذا كان فيه مصلحة من إحداث ثغرة في صفوف الكفار نكاية عظيمة فيهم قتل عدد ضخم منهم ولو قتل هو فهو مأجور شهيد إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الذي يغلب على ظن أنه مقتول من غير إحداث نكاية يلزمه الانصراف كما ذكرنا ولا يلزم له أن يقدم لأن المقصود ليس أن يغلب ليس المقصود أن يغلب أو يقتل أو يسفك دمه كما يظن البعض أنه يطلب الشهادة بذلك لكن المطلوب أن يعلو الدين ويقام الخير ويحدث نكاية في الكفار. إذا لم يقع ذاك ولا ذاك فلا مقصود شرعي من أن يواجه الكفار هذه المواجهة ولكن إذا أمكنه أن ينصرف ويدخر رأس المال المسلم أعني يعني الجنود المسلمين والأفراد المسلمين فلا شك أن المحافظة على رأس المال في هذه الحالة لازم للمسلمين. إذا تبين أن غلبة الظن ليست حاصلة في حق واحد بعينه في الجهاد لو حصلت غلبة الظن لم يلزمه ذلك وإنما يشرع لو كان فيه مصلحة. حصول الأمر في عموم الناس أمر معلوم يعني حصول الأذى كما نقول أنه لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصيب صاحبه أذى وقد قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إلى قوله: وأقم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلا شك أنه يصيب، لكن متى يجوز له أن يترك؟ إذا غلب على ظنه أنه في هذه المرة وفي هذه الواقعة يصيبه الأذى المعتبر. أما إذا لم يغلب على ظنه فأصابه ذلك الأذى، فهذا يحتسب عند الله ويصبر. وكم من يعني حسابات في الجهاد وفي الحسبة وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر قد يتبين خطأها بعد ذلك، والناس يؤجرون أجرا عظيما على ذلك ويستشهدون في سبيل الله عز وجل ويصيبهم البلاء والمحنة ويثابون ويؤيدهم الله ويثبتهم سبحانه وبحمده. والله عز وجل إنما يعني تعبدنا بما علمنا أو بما غلب على ظنوننا. وأما إذا كنا نظن أمرا فوقع خلاف ذلك فهو الابتلاء الذي تصبر عليه وتحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. عموما الإلقاء بالنفس في وسط العدو وإن علم أنه مقتول مشروع إذا كان يحدث نكاية في العدو أو كان يؤدي إلى ظفر المسلمين، كلاهما مشروع ويقوي قلوب المؤمنين. أما إذا علم أنه مقتول من غير إحداث نكاية فلا يجوز له أن يقدم، سواء كان القتل بسلاحه أو بسلاح الكفار، لأنه لا يقصد قتل نفسه الذي يموت من تلقاء سلاح نفسه، لكنه غرضه أن ينطلق سلاحه إلى الكفار وعلم أنه يصيبه، ولكنه ليس غرضه أن يصيب نفسه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك إذا كانت فيه المصلحة الراجحة. والبعض قال الفرق بين أن يصيبه سلاح العدو وأن يصيبه سلاح نفسه ليس بظاهر، وإلا فما كان مقتل عامر ابن الأكوع رضي الله عنه في غزوة خيبر إلا بسلاح نفسه خطأ منه، هو لا يقصد أن يصيب نفسه، وكذلك الذي رمى نفسه وإن علم أنه يصاب لكنه لا يقصد أن يصيب نفسه، وإنما يقصد أن ينطلق السلاح إلى الآخرين من الأعداء وهو في الحقيقة يصاب. وكذلك الذي يلقي نفسه وسط الأعداء يعلم أن سيوفهم تصيبه، ومع ذلك فهو يريد يعني قتلهم أو يعني فتح الطريق أمام المسلمين أو نحو ذلك. وكذلك غلام أصحاب الأخدود الذي أدل على قتل نفسه وأمر الملك بذلك، والأمر بقتل المسلم والأمر بقتل النفس محرم في الأصل، وقد قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمي فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. ولم يكن له سبيل إلى قتله إلا بذلك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، فأمره بذلك لمصلحة بلوغ الدعوة إلى الناس. فإن كانت هناك مصلحة راجحة للمسلمين في مثل هذا فهذا يسوغ، والله أعلى وأعلم ويشرع. وكما ذكرنا لا فرق معتبر في مسألة أي الذي أصابه سلاح نفسه أم سلاح الكفار، فهذا في هذا الباب، لكن لابد من النظر في المصلحة. ومن منع من العلماء المعاصرين من ذلك منعها للمفاسد ومنعها من عدم منفعتها للمسلمين فيما يحكى له أو فيما يستفتى فيه أو في بعض الوقائع المعينة، والله أعلى وأعلم. قوله سبحانه وتعالى: وأولئك هم المفلحون، هذا أسلوب قصر كما يقولون، يعني جعل الفلاح مرتبطا بهذا، وهو مما احتج به من يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين. قالوا: لأن الله حصر الفلاح، قصره على هذه الطائفة. والصحيح أن ليس فيها دلالة على أنه فرض عين أيضا مطلقا، لأن الفلاح حاصل للأمة كلها بوجود هذه الطائفة فيها، فإذا ورد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم فالأمة كلها مفلحة بوجود الطائفة الداعية إلى الخير. أولئك الأمة التي فيها من يدعو إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم المفلحون. وليس فقط الدعاة إلى الخير دون المعينين عليه أو الآمرين به أو الراضين به أو الذين اكتفوا بفعل غيرهم كالجهاد في سبيل الله، فإن الفلاح كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. كلا وعد الله الحسنى. إذا الفلاح مرحاصل للأمة في مجموعها إذا ولد فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا شك أن القيام بفروض الكفاية من أعظم أسباب الفلاح ومن أعظم أسباب الخير لمجموع الأمة، إذ يدفع به العذاب العام والإثم الشامل لجميع الأفراد. فإذا قام البعض بهذا كان مقدما على غيره في الفلاح وكان مقدما على غيره في الثواب. ولا يلزم من ذلك أن غيره يكون غير مفلح مطلقا، إلا أن يكون مقصرا فيما قدر عليه فيما لزمه من ذلك عينيا، فيما لزمه من الواجب الذي أمر الله به وأصبح فرض عين عليه لسبب من الأسباب. ولما كانت الدعوة إلى الله مرتبطة بوجود الأمة والطائفة وأن تكون متفقة مؤتلفة مجتمعة، نهى الله سبحانه وتعالى عن الافتراق كما نهى عنه في أول الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا نهاهم أن يتشبهوا بالمتفرقين، وهذا أبلغ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا شك أن هذا يدلك دلالة واضحة على أهمية الاجتماع في هذا المقام، في مقام الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل لا يكاد يتصور الجهاد في سبيل الله، وهو كما ذكرنا دعوة إلى الخير لكنها دعوة قهرية، إلا بوجود الاجتماع. بل عند التأمل لا يمكن أن تقام فروض الكفاية إلا بالاجتماع. لذا كان التحذير من الفرقة والاختلاف، لأن الفرقة إذا وقعت والاختلاف إذا استقر في الأمة منعها من إقامة الواجبات التي أنيطت بها، ومنعها من إقامة واجبها الذي ووظيفتها التي أنيطت بها في العالم. ولا شك أن تفرق المسلمين هو من أعظم أسباب عجزهم عن دفع عدوهم وعن جهاده جهاد الطلب وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذين يحبذون الفرقة والاختلاف ويرون الأمر ينبغي أن يظل كذلك هم من أبعد الناس فهما لكتاب الله عز وجل، أبعد الناس عن فهم كتاب الله، ومن أبعد الناس شعورا بما تقوم به الطائفة المؤمنة. لا يشعرون ولا يدرون أن الواجبات الشرعية التي أنيطت بالطائفة المؤمنة والمجتمع المسلم يستحيل أن توجد دون اجتماع وائتلاف. فحذر الله عز وجل من التفرق والاختلاف آمرا بالاجتماع والاعتصام بحبله، وقد ذم الله عز وجل نوع الخلاف الذي ذمه هنا سبحانه وتعالى، وهو الخلاف بعد البينات، وهو مخالفة ما جاء من البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فيفهم من هذه الآية الكريمة أن الناس إذا اختلفوا قبل أن تأتيهم البينات ليسوا بمذمومين، لأن الله إنما نهانا عن نوع معين من الاختلاف، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الناس تفاوتا واختلافا قدريا كونيا في اختلاف قدراتهم وأفهامهم وعقولهم ومشاربهم الأولى التي نشأوا عليها، كما أنه تتنوع إراداتهم وإمكانياتهم وقدراتهم كما ذكرنا. فهناك من يحسن ما لا يحسنه غيره، والأمة الإسلامية تنتفع بأنواع من الاختلاف الذي هو اختلاف التنوع مثلا، فاختلاف التنوع ينفع الأمة لأنها تتكامل، هناك من يقوم بواجب التعلم، وهناك من يقوم بالتعليم، وهناك من يحسن الكلام فيخطب في الناس ويدرس لهم، وهناك من لا يحسن الخطبة لكنه يحسن السعي على الأرملة والمسكين، أو ذاك الذي يحسن القتال في سبيل الله وإن كان لا يحسن الفتوى في أمور الناس العامة ونحو ذلك. فهذه تنوع كفاءات في العلم والعمل، تنوع قدرات، هذا تنتفع به الأمة، ليس هذا الاختلاف بمذموم ولم ينهى الله عز وجل عنه. وافتراق الناس فيه هذا في باب وهذاك في باب، إذا كان كل منهم يؤدي ما يلزمه شرعا فرض عين عليه، وهم على منهج واحد، على إيمان وإسلام وإحسان واحد كما جاءت به الشريعة، فهذا ليس بمذموم كما ذكرنا. الذي شرط أن يكونوا على اختلاف تنوع مشروع أن يكون كل منهم يؤدي ما يلزمه، ليس الذي يؤدي واجبا من الواجبات يضيع غيره. فمثلا لو أنه ضيع المتعلم ما يلزمه من الدعوة إلى الله، أصبح فرض عين عليه مثلا أن يدعو، فترك ما يلزمه متعينا عليه، يكون آثما، وكونه منشغل بواجب من الواجبات لا يسقط عنه الواجب الآخر طالما أنه أمكنه أن يقوم به بضوابطه الشرعية. وكذلك إذا لم يصر هذا الأمر وهو اجتماع طائفة على عمل أو علم بعينه داعيا إلى أن يفقدوا ولاءهم للآخرين، أن يتعصبوا لهذا العلم وهذا العمل على حساب الولاء في الله والمحبة في الله عز وجل لعموم المسلمين الذين يقومون بواجبات أخرى، فلا يجوز مثلا لأهل علم الحديث أن يتعصبوا لأنفسهم وأن يجعلوا لأنفسهم يعني طائفة يكرهون من يخالفه مثلا ممن درس الفقه مثلا أو التفسير أو جعل يهتم بالقرآن وعلومه، أو أن يكون من يهتمون بالتجويد والقرآن والقراءات يجعلون أنفسهم رابطة يحتقرون من عاداهم ويرونه دونهم وأنهم خير من غيرهم. وكذلك في الأعمال، فلا يجوز مثلا من يدعو إلى الله أن يحتقر المجاهدين أو أن يحتقر العلماء وطلاب العلم، ولا يجوز للمجاهد أن يحقر من شأن العلماء ولا أن يرى أن طائفته هي الناجية دون غيرها. فإذا حصل هذا الأمر وهو وجود فرض العين من كل من يقوم بواجب آخر من الواجبات الكفائية على الأمة، وعدم التعصب المذموم، ووجود الولاء على الكتاب والسنة، وعدم احتقار أعمال الآخرين، انتفع المسلمون بهذا النوع من الاختلاف ولم يكن داخلا في الخلاف المذموم. وكذلك اختلاف ليس اختلاف تنوع ولكنه اختلاف تضاد، اختلاف كل قائل يقول قولا يضاد غيره لكن ليس في المسألة بينات، والله سبحانه وتعالى لم يجعل مسائل الدين كلها بدرجة واحدة من البيان والوضوح، بل هناك مسائل صارت أو كانت في البداية مقدمة تكرر ذكرها من البداية حتى النهاية، تكرر ذكرها وأدلتها حتى اتضحت وبانت وظهرت، وهي المقاصد العظمى من بعثة الأنبياء، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بينت بيانا شافيا واضحا، صارت معلومة من الدين بالضرورة في أجلى درجات البيان، وهي مسائل التوحيد والإيمان ولا إله إلا الله وما يلزم ذلك من ترك الشرك ومحمد رسول الله وما يلزم ذلك من متابعته ولزوم منهجه عليه الصلاة والسلام، وكذا الإيمان بالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر خير شر إجمالا. هذه المسائل من كثرة بيانها أصارت معلومة من الدين بالضرورة، وهناك مسائل جعلها الله دونها في الدرجة، أجمع عليها العلماء وقامت عليها بينات لكن لم تصر معلومة من الدين بالضرورة، لم ينتشر علمها في المسلمين كانتشار المسائل الأولى. وهناك مسائل جعلها الله عز وجل محل اجتهاد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وقال سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فبين أنه فهمها سليمان وأثنى عليهما. فداود عليه السلام قضى بقضاء كان قضاء سليمان أحكم منه، ومع ذلك أثنى عليه، أثنى على داود مع ثنائه على سليمان. فتبين بذلك أن هناك من المسائل ما لا يخالف البينات، وهذه المسائل التي لا تخالف البينات كما دلت عليه الآية لا يذم من اختلف فيها، بل يسعه ما وسع من سبق من الأنبياء وبعدهم العلماء والصالحون، يسع يعني العلماء والصالحين، فيسعنا ما وسع من قبلنا ولا يسعنا ما لم يسع من قبلنا. الآية هي الفيصل في ذلك: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من الذي يعذب ومن الذي يذم على الاختلاف؟ الذي خالف البينات. ويفهم ده هذا منطوقها ومفهومها أن من لم يخالف البينات ليس مذموما ولا له ذلك العذاب العظيم من بعد ما جاءتهم بيت. والبينات هي الأمور الواضحات التي جاءت من الله سبحانه وتعالى، وهي آيات قاطعات وسنن واضحات وإجماع أهل العلم. هذه هي البينات، أو قياس جلي على هذه الثلاثة: نص قاطع من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. بعض العلماء قد يقيد ذلك بأنه في أمور الاعتقاد، وهذا التقييد في الحقيقة ليس مأثورا على المتقدمين، ولكن هو باستقراء كثير من المسائل التي فيها البينات وجدوها من مسائل الاعتقاد فأطلقوا ذلك، وليس بصحيح. أعني هناك مسائل من العمل مجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة، يضلل ويكفر من خالفها، كما لو أنكر إنسان وجوب الصلوات الخمس فهذا في مجال العمل، وجوب الصلوات الخمس أمر عملي، ومع ذلك لو أنكر إنسان ذلك وخالف فيه لوجود البينات القاطعات من إجماع المسلمين المعلوم من الدين بالضرورة ومن نصوص الكتاب والسنة المتواترة تواترا جليا واضحا في بيان الصلوات الخمس، من خالف ذلك كان كافرا، وليس فقط ضالا، يعني ضالا من غير تكفير، بل هو كافر ضال والعياذ بالله. لذلك نقول العبرة بوجود البينات. فمن قال من أهل العلم أن ذلك مرتبط بنوع المسألة فقد خالف ما دلت عليه الأدلة، لأن القرآن لم يذكر في كتابه، لم يذكر الله عز وجل في كتابه من بعد ما جاءتهم، من بعد ما جاءهم البينات في أمور الاعتقاد دون العمل، إنما قال من بعد ما جاءهم البينات. فكل ما جعل الله عليه بينات لا يجوز أن يخالفه الإنسان في اعتقاد أو في عمل أو في أخلاق واجبة. هذه أمور بينة واضحة عليها أدلة، نص من كتاب، والنص معناه ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، أو نص من سنة، بمعنى أن لو أن الحديث أو الآية لها عدة وجوه في التفسير، أو الحديث له عدة وجوه في الشرح، أو أن هناك اجتماع بين الأدلة، هناك حديثان في الباب وبينهما اختلاف يمكن أن يجمع بينهما بعدة طرق في الجمع، لا يكون هناك نص. النص المقصود به القطعي، الدلالة الواضح الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، حديث صحيح لا معارض له، آية اتفق العلماء على تفسيرها بوجه معين مثلا، وليس هناك نزاع في ذلك، إجماع على مسألة معينة. وهذه البينات كما ذكرنا تشمل نوعين: النوع الأول المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة والذي يخالفه كافر والعياذ بالله، النوع الثاني مجمع عليه لكن غير معلوم من الدين بالضرورة، يعلمه العلماء دون العامة. معنى معلوم من الدين بالضرورة: انتشر علمه بين المسلمين حتى علمه العام والخاص والعالم والجاهل، واستوى المسلمون في العلم به، أصبح الكل يعلمه، ولذلك على سبيل في أمور الاعتقاد أو في أمور العمل كما ذكرنا مثلا وجوب صوم رمضان أعظم وضوحا عند العامة من أن القرآن مخلوق, أن القرآن غير مخلوق. مسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق عند عامة المسلمين لو سألتهم لم يدروا, ولكن لو قلت لهم وجوب صوم رمضان أيقنوا بذلك. فلو أن إنسانا أنكر وجوب صوم رمضان كفر. وفي زماننا بل في الزمن الماضي أيام العلماء وانتشار العلم لو قال القرآن غير مخلوق قالوا كلامه كفر, ومن قال كذا فهو كافر. لكن لا بد من الإيقاء من قامة الحجة والبيان. لماذا؟ لأن المسألة رغم كونها مجمع عليها عليها بينات, لكن هذه البينات ليست معلومة من الدين بالضرورة, لم تنتشر. لو قال أن القرآن مخلوق فإن هذا لا يكفر حتى تقام عليه الحج كما ذكرنا, لأن مسألة أن القرآن غير مخلوق مسألة عليها بينات ولكن ليست معلومة من الدين بالضرورة. فالذي يخالفها مثلا فضلا عن مسائل في مسائل الاعتقاد ليست أصلا مجمعا عليها, و يعني قد يختلف فيها العلماء. ما هو على سبيل المثال, هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ مع أننا عندنا أدلة على الترجيح في ذلك, لكن ليست من المعلوم من الدين بالضرورة وليست مما أجمع عليه العلماء, فلا يضلل فيها المخالف. قد قالت طائفة من علماء أهل السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه وأخطأوا في ذلك, ومنهم من قال رأاه بقلبه وأصابوا في ذلك, ويعني نقل الإجماع في هذا, لكنه ليس إجماعا معلوم من الدين بالضرورة, بل هو إجماع ظني كالحديث المختلف في صحته, لأن المسألة فيها خلاف مشهور مع أنها مسألة اعتقادية. وكذلك في تفسير كثير من الآيات مسائل متعلقة بالعلم لا بالعمل, ليس فيها نص قاطع. لذلك قلنا أولا أن المسألة ليست مبنية على كونها اعتقادية أو عملية. البينات إذا وجدت فمن خالفها فهو المذموم المستحق للعذاب. هناك بينات انتشر العلم بها بين المسلمين, علمها العام والخاص والعالم والجاهل, وهي التي تعرف بالمعلوم من الدين بالضرورة, مخالفها كافر. وهناك مسائل البينات فيها معلومة للعلماء أجمعوا عليها ولكن ليست منتشرة انتشار النوع الأول, فمخالفها ضال ومخالفها مبتدع ومستحق للعذاب, لكن لا يلزم أن يكفر ويخلد في النار. وقد لا قد يكفر نوعا لا عينا, وقد لا يكفر حسب درجة وضوح المسألة, حسب درجة البيان. البينات التي وردت كما ذكرنا البينات هي نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع يعني قديم من إجماع السلف رضوان الله عليهم, أو قياس جلي على ذلك. لماذا قلنا قياس جلي؟ لأن القياس الخفي غير الجلي يختلف في إدراكه العلماء, لكن ما أجمعوا على صحته فهو لا يسوغ مخالفته, لكن يصعب ويعني لا يكاد يوجد تكفير في مسائل خلاف في مسائل دليلها القياس ولو كان جليا, لكن يمكن أن يبدع في مسائل من هذا النوع. لكن التكفير غالبا أو لا يكاد يوجد إلا كذلك, لا يكفر إلا بمخالفة القرآن والسنة المتواترة والذي هو يعلم من الدين بالضرورة, أو بعد إقامة الحجة إذا لم يكن الأمر معلوما من الدين بالضرورة بسنن بأدلة قطعية من الكتاب والسنة, فهذه التي يكفر المخالف بعد إقامة الحجة عليه. فالآية بين في ذم الاختلاف الذي بعد البينات, لأن كثير جدا من الناس يجعل كل اختلاف اختلافا لا يقبل الاتفاق مع المخالف ولا يقبل أن يسعى, ويجعل كل خلاف لابد فيه من الولاء والبراء على هذه المسألة ولو كانت مسألة مما لم يرد بيانه كما ذكرنا بهذا البيان الواضح في أدلة الكتاب والسنة. فمثل هذا الأمر أمر خطير. وكذلك البعض يجعل كل خلاف في أي مسألة مما يسعنا ولو كانوا من أشر أهل البدع والضلال, وربما أدخل البعض الكفرة في ذلك, وإدخال الكفرة في مثل هذا تكذيب للقرآن. يعني الذين يدخلون أهل الملل الأخرى في الخلاف السائغ، وأن الأديان تتنوع ولا ينسخ بعضها بعضا كما قال أحد المرتدين في ذلك، وأن الملل كلها بمنزلة واحدة، وأن كل أهل ملة على حق والعياذ بالله، فهو مكذب للقرآن، كافر خارج من الملة بإجماع بنصوص القرآن والسنة وإجماع أهل العلم. فهذا مما لا شك فيه. الذين يدخلون أهل البدع في ذلك يخالفون الآية، البينات واضحة. نقول عندنا مثلا على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وأبي بكر وعمر عشرات الأدلة، مئات الأدلة لا تحصى كثرة، وهم يخالفون ذلك كله، يخالفون الكتاب ويخالفون السنة ويخالفون إجماع العلماء ويسبون الصحابة، وتدخلهم أنت في أنه نعذرهم فيما خالفون فيه، والخلاف بيننا وبينهم لا يضر والعياذ بالله. الذين يخالفون في مسائل التوحيد والإيمان الكبرى، لا نعني مسائل دقيقة، لكن الذين يصرفون العبادات لغير الله والعياذ بالله، ويغالون في الأولياء ويصفونهم بصفات الربوبية والألوهية ونحو ذلك مما لا يمكن أن يقبل بدرجة ما، وهو يخالف البينات الأدلة، عشرات الأدلة من الآيات والأحاديث على وجوب صرف العبادة لله وحده، ومثل من يرون سعة الأمر في أو سعة الخلاف في التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. عندنا عشرات الأدلة القاطعة في لزوم التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه المسائل الكبرى الواضحة الجلية، كذلك مسائل القضاء والقدر، مسائل الإيمان والكفر، مثلا خوارج الذين يكفرون خيرة أهل الأرض، يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوارج كفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وهم خيرة أهل زمانهم، وكفروا بقية الصحابة الذين معهم ويرون أنفسهم أولى بالدين منهم، ونعوذ بالله من ذلك. فمثل هذه المسائل التي عليها البينات لا يمكن أن تسع، لا يسع الخلاف فيها. لذلك نقول الآية هي المقياس الواضح البين، البينات هي الأمور الأدلة التي بانت وظهرت، وهي كما ذكرنا نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي على ذلك، وإن كان ما يكفر فيه هو مسائل غير ما ذكرنا من القياس. أما ما سوى ذلك في مسائل التي ليست فيها بينات فلا نعني بها أيضا أن الناس يسعهم أن ينتقوا بأهوائهم، ولكن يسعهم الخلاف، كلمة خلاف سائغ أو واسع، بمعنى أن المجتهد فيه والمقلد للمجتهد تقليدا سائغا بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر، وليس معنى ذلك أن كلهم على حق. هناك حق يجب أن يطلب ويجتهد في البحث عنه، ولكن يعذر من خالفه. يسعنا ما واسع السلف ولا يسعنا ما لم يسعهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه ما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، أو فإن كل بدعة ضلالة. هذه القاعدة الذهبية، كالآية هي القاعدة الذهبية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لذلك تجد ارتباط واضح جدا بين هذا الذي ذكرنا وبين ما قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، لأن البدع هي التي تخالف البينات. هؤلاء أهل البدع في المسائل الكبرى التي هي مسائل الأسماء والصفات، التوحيد، ومسائل الإيمان والكفر، ومسائل القضاء والقدر، ومسائل الاعتقاد في الصحابة، هي المسائل التي تفرقت عليها الفرق المخالفة وتركت منهج أهل السنة والجماعة. فهناك ارتباط بين ذم الذين خالفوا البينات وبين اسوداد وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقول ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، أو تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرق البدعة والفرقة. وذكر حديث افتراق الأمة في هذا مناسب جدا، وهو أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإن كان لابد أن نعلم أن ذكر افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة لا يلزم منها أنهم في النار مخلدون، أن 72 فرقة مخلدون في النار، لكن من كان منهم منافقا في الباطن فهو مخلد في النار، وأما من لم يكن منافقا في الباطن ومخطئا فيما خالف فيه البينات التي لا تعلم من الدين بالضرورة التي لا تصل إلى التكفير، فلا يلزم من كونه في النار أنه يخلد فيها، بل يبقى فيها مدة ثم يخرج طالما مات على التوحيد، على لا إله إلا الله، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل هناك عدد أيام محددة للعزاء الشرعي؟ لم يصح ذلك، بل إذا لقيه وعزاه. كيفية العزاء الشرعي أن يقول له اتق الله واصبر، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. هل هناك من مظاهره السرادق؟ السرادق محدث على يعني الصحيح من كلام أهل العلم وقول الجمهور، وهو من النياحة لأنه اجتماع على التعزية. ابتداء الملابس السوداء للنساء، تلبس لباس الحداد 3 أيام على غير الزوج، و4 أشهر على الزوج. ملابس الحداد هي ملابس غير مصبوغة، يمكن السواد فيها. لا يلزم ذلك، ولكن يسوغ خلال 3 أيام. لا يلزم أن كل من ذهبت للتعزية تلبس أسود، ولكن إذا فعلت ذلك خلال 3 أيام لم يمنع. الرجال ما لهمش حداد، حد يلبس أسود؟ لا، هذا محدث. قال أحد المتحدثين بالإفتاء بأن الآية الدالة على الربا أحل الله البيع وحرم الربا خاصة بالتعامل بالذهب والفضة والحبوب وفقط، ليس الدل على التعامل بالمال، وليس هناك دليل يحرم التعامل بالمال بالزيادة فأحل البنوك. مجرم، مفتري على الله الكذب، وهو يعني لولا ما ذكرنا طبعا دي من المسائل القياس الجلي الواضح، ان النهاردة بقى تعمل فلوس الزكاة مش واجبة بقى على الناس، الزكاة واجبة في ايه؟ الذين يكنزون الذهب والفضة. خم حوش الدولارات والريالات واليورو ما عليكش زكاة عم، وإخ إكنز زي ما انت عايز، ده حاجة، ده إفساد في الأرض، إجرام والله العظيم، نعوذ بالله من ذلك. ده من أجل القياس، لا شك في ذلك، أن الأموال المعاصرة هي قامت مقام الذهب والفضة في التعاملات. عرف العلماء النبي بأنه الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. سؤال: كيف لا يؤمر بالتبليغ وقد أمر الله عليه السلام وهو نبي بالتبليغ فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى؟ فهنا أمر الله هارون موسى بالبلاغ، وقد بلغ أيضا يوسف عليه السلام وهو نبي، فقال حكاية النبي صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار. أولا كما ذكرنا أن المقصود بالتبليغ تبليغ شرع جديد، وليس أن دعوة التوحيد لا يبلغها النبي. ثانيا أخطأت في أن موسى أن هارون إيه؟ نبي فقط، لأنه نبي ورسول، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، فهو رسول أيضا، ويوسف عليه السلام أيضا رسول. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده رسولا. فإذا هو كان رسولا، ولكن يعني لم يأمرهم بشريعة يعقوب، لأن شريعة يعقوب كانت خاصة، لكن بلغهم رسالة التوحيد. فالنبي الرسول ان الرسول نبي امر بتبليغ شرع جديد. عليه الصلاة والسلام. متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ هل يقرأها مع الامام ام في حالات سكوته ام بعد ان ينتهي من الفاتحة مع الامام؟ الاجابة انه يقرأها مع الامام لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلف امامكم. قالوا انا لنفعل. قال لا تفعلوا الا بام الكتاب. عندما قرأوا خلفه بالسورة فقال لا تفعلوا الا بام الكتاب. كانوا بيقروا ما وراء في نفسه فقال لهم ما تعملوش كده الا في الفتحة. لا تقرأوا لا تفعلوا الا بام الكتاب. هل يجب على الذي سب الدين ان يغتسل؟ يجب عليه ان يدخل في الاسلام. ودخوله في الاسلام بعد ردته بسب الدين تقتضي غسلا باتفاق اذا اجنب اثناء ردته وباختلاف اذا لم يجنب خلال هذه المدة. هل هو غسل لاجل انه اجنب ولم يغتسل ام انه غسل للاسلام مستقلا؟ فيه خلاف بين العلماء. ها؟ يبقى الراجح فيه انه يغتسل من اجل الجنابة. الكافر الذي بالغ جنبا ولم يغتسل او حتى اغتسل ولكنه على غير الاسلام لم يقبل ذلك الغسل لانه كان على غير التوحيد فليس له نية صحيحة لذا وجب ان يغتسل عند اسلامه. لكن لو اسلم صبي دون البلوغ مميز صح اسلامه ولم يحتاج اليه الى غسل وكان محكوما قبل ذلك بكفره. وكذلك هذا المرتد الذي ارتد ثم رجع من ساعته او بعد يوم او بعد نصف يوم او بعد قليل من الوقت لم يحدث فيه جنابة فهذا لا يلزمه غسل الصحيح والأحوط أن يغتسل. هل الذي سب الدين أن يجدد عقد الزواج الذي كان عليه؟ إذا سب الدين فقد انفسخ النكاح من ساعة ما سب وابتدأت المرأة في العدة من ساعة ما وقع في الردة. فإذا رجع إلى الإسلام خلال فترة العدة فهي امرأته دون تجديد عقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول. وهذا عند جماهير أهل العلم في فترة العدة التي بدأتها بعد كفره أو بعد افتراق الدين عموما. وابن القيم يقول ولو بعد انتهاء العدة إذا أحبت أن تنتظر. والصحيح أنه إلى فترة العدة خلاص انتهت العدة بأي سبب من الأسباب يحتاج إلى تجديد عقد جديد. لا يعد هذا طلاقا ولكن هذا انفساخ عقد النكاح. إن هو نوى أنه مسلم ونطق الشهادة فهو مسلم لكن لابد من التوبة من التب. هل الشيخ الذي يقرأ في المعازي فلوسه حرام؟ لا شك أن أخذ المال على هذه القراءة في هذه المحافل مجرد القراءة لا تعليم ولا شيء لا يجوز. فلوسه محرمة على إذا كان لم يكن له ما سوى ذلك. تحميض الأفلام والصور الفوتوغرافية غير المتبرجات يستحق جائز هذا العمل. صور الأفراح ونحوها من صور المتبرجات أو الصور المحرمة لا يجوز العمل فيها. وعلى أي حال هو يستحق الأجرة مع كونه يأثم في الحرام ولا يأثم في الحلال. ذكرنا من قبل أنه لا يجوز له أن يتدخل في تغيير الخلقة وتشكيل رسم معين في العين أو الأنف أو نحو ذلك. وأنا كتل ذكرى ففيه خلاف سائغ. يعمل صناعة للستاء يأتيه الزبون يأخذه ليشتري معه القماش يذهب به إلى بعض المحلات التي يتعامل معها رجاء أن يقوم بإكرام الزبون وفعلا يعطيه بسعر أقل. لكن الكارثة العظمى أن الزبون بعدما ينصرف يقوم البائع بإعطاء مالا مقابل أني أوجهه الزبون للشراء منه. حكم هذا مش كارثة ولا حاجة، هذه سمسرة. طالما انه باعه دون سعر المثل كمان، لو باعه بسعر المثل فانت تاخذ سمسره من رجل واحد فقط وهو صاحب المحل. نجاسه الدم هناك من يطعن في الاجماع، فهل يضلل فيقول من ادعى الاجماع فقد اخطا؟ هو يقول من ادعى الاجماع فقد اخطا، لعل الناس اختلفوا، لكن هذا لابد لعل الناس اختلفوا فلياتينا بالمخالف الذي يقول في مثل هذه المسائل لعل الناس اختلفوا. قد نقل الاجماع علماء عالمون بالمذاهب، ولم ينقله احد من الناس يعني لا علم لهم، وانما نقله علماء جم يعني في ست علماء سبع علماء من علماء مطلعون من علماء مطلعين على مذاهب العلماء كافة، فضلا عن نصوص القرآن والسنة. لكن مسألة التضليل في زماننا بعد اتساع القول بذلك شبهة عند الكثيرين، فلا نضلل فيها، لكن نقول أصل المسألة أن المخالفة فيها بدعة ضلالة، لكن لا يلزم من ذلك تبديع الشخص بإيه؟ بعينه، لأنه مقلد لعالم تقليدا سائغا في حقه. هو الراجل مش عالم، لا الشيخ فلان المشهور جدا بالعلم والمنزلة العالية يفتي بأن الدم ليس بنجس، فهو هو عالم، وإن كان هذه المسألة ليس مما يسوغ فيها الخلاف، هو معذور، والعالم نعذره بالأولى. كيف ننزل قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ الحديث هذا في نهاية المطاف يلزمه أن يغير بيده، لكن مسألة كيفية بداية التغيير بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، بأنه يبدأ بالتعليم للجاهل، ثم كما فعل في حق المسيء صلاته، وفي حق الذي تكلم في الصلاة، وفي حق الذي تبول في المسجد، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالتعليم، فيبدأ يتعرف أولا على المنكر. هذا ليس في الحقيقة منزلة من التغيير، بل هي شرط في حصوله، أن يتعرف أن هذا منكر. بعد ذلك التعليم، ثم التخويف بالله عز وجل، ثم الزجر الغليظ والتعنيف، ثم إزالة المنكر باليد دون التعرض لمرتكبه، ثم التعرض لمرتكبه بالعقوبة، وهذه درجة بعد درجة إزالة المنكر نفسه. يعني هو مسك الخمر كبها، ده ما عملش حاجة للراجل اللي كان مسكها، ثم بعد ذلك مباشرة العقوبة، مباشرة العقوبة دي من حد أو تعزير، وهكذا. هذا يعني الحد يقيمه الإمام ومن يقوم مقامه، والتعزير كذلك، لكن التعزير حال ورود المنكر يمكن أن يكون لمغير المنكر المحتسب حال وروده، أما بعد زواله فليس له ذلك، وأما قبل زواله قبل وروده بالعزم عليه فليس حتى للإمام أن يعاقب على أمر نوى المرء أن يعمله، وإنما يعاقب على المنكر الذي ارتكب والذي مضى. الذي مضى حد أو تعزير للإمام، الذي ارتكب الآن يمكن أن يعاقب مرتكب المنكر إذا أصر، ثم بعد ذلك جمع الأعوان، ثم بعد ذلك شهر السلاح، ومباشرة ذلك إذا كان الأمر فيه مصلحة دون مفسدة. تشميت العاطس على الراجح فرض عين على كل من سمعه يحمد الله. هناك من يقصد أن يصل إليه سلاحه كتفجير النفس في وسط الأولى، هو بيوصل كفة، هو عايز يقتل نفسه، هو عايز يخلص من حياته، ولا عايز يقتل الأعداء اللي بيفجر نفسه، بس هو عارف انه مش هيتمكن من قتلهم الا والسلاح هيجي له ايه، هيجي عليه هو، لكن هو غير قاصد لقتل نفسه. ولو كان هذا الامر حتى لا يقصد ذلك لاجل السخط على القدر الذي ورد ذمه في المنتحر الذي يسابق الله عز وجل بنفسه، عاجل عبدي عاجلني بنفسي حرمت عليه الجنة، واحد ساخط على قضاء الله، متألم لمرض لألم لفقر يريد ان يتخلص من الحياة. أما الإنسان رأيه يقتل الأعداء فيضحي بنفسه في سبيل الله فهذا ليس من هذا الباب، هيحصل نكاية على المسلمين، يبقى لا يجوز، يبقى لا يجوز للمفسدة، ده زي ما لا يجوز ان هو يمسك سلاح ويقتلهم. موضوع ان هو فجر نفسه دي حاجة مبنية على ان هو عمل ده حاجة تانية غير مسألة المفسدة على المسلمين. طب راح هو مسك سلاح وقتل مجموعة ممن لا يستحقون القتل أو يستحقون ولكن حصلت نكاية على المسلمين وقتل من المسلمين أضعاف مضاعفة وهيجهم علينا، يبقى فعل ما لا يجوز مع أنه هو إيه ما فجرش نفسه ولا حاجة. دي موضوع، دي مسألة غير المسألة، مسألة النكاية على المسلمين أو الضرر على المسلمين ده موضوع تاني غير مسألة كيفية القتل. ولا يلزم من ذلك أن يكون منتحرا، أخطأ في التقدير. هل يحتاج المسلم الأمر المعروف والنهي المنكر إلى إذن الحاكم أو الأمير؟ هذا يعني أجمع الصدر الأول على عدم لزوم الولاية ولا الإذن لعموم الأدلة. نقل الإجماع الإمام الجويني قال والدليل عليه إجماع الصدر الأول، فإن غير الولاة كانوا ينكرون على الولاة وغيرهم من غير ولاية، من غير أن يؤمروا بذلك ويخصصوا لذلك مع ترك النكير عليهم. محدش من أهل العلم ولا عموم المسلمين أنكر عليهم وأنتم مالكم. وقد قال أبو سعيد رضي الله عنه للذي قال لمروان الصلاة قبل الخطبة، قال أما هذا فقد أدى ما عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما من نبي قبلي إلا كان له حواريون يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. فكيف يستأذنه في الإنكار عليه؟ هو يجاهده هو وينكر عليه هو، فكيف يقال يشترط إذنه أو ولايته؟ وأبو سعيد رضي الله عنه نفسه حاول منع مروان بيده، وعندما أراد أن يتخلص منه وأبو سعيد كان يمسكه حتى لا يخطب قبل الصلاة، ومع ذلك خطب. فهذا الأمر في كتاب وسنة، عموم الأدلة في الكتاب، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. معروف ده يشمل المعروف اللي في حق الحكام وغيرهم، وينهون عن المنكر. ولم تقيد الأدلة إذنا، إنما الخطاب خطاب عام، والسنة كما ذكرنا من رأى منكم منكرا وتطبيق الصحابة وإجماع الصدر الأول. أفضل الجهاد كلمة حق، أو أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، فهذا لا يرتبط. ولكن يرتبط ذلك إذا كان في مسألة جمع الأعوان وشهر السلاح، لأن شهر السلاح غالبا ترتب عليه مفسدة عظيمة، فيربط الأمر بذلك من أجل المفسدة لا من أجل مسألة الإذن. ما الدليل على قاعدة إذا لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت؟ قول الله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. نعم، وكذلك ما دونها من نفس الأمر، لكن الحكم يختلف، يبقى مثلهم في المعصية وليس مثلهم في الإيه؟ في الكفر. وقد نص العلماء، استدل العلماء بهذه الآية الكريمة على عدم جواز سماع الغيبة. هل يمكن أن أقدم هدايا إلى خطيبتي وأتكلم إلى خطيبي ولا خطيبتي وأتكلم معه أو معها في التليفون؟ هو الظاهر بقى معها دي يقدم هدايا بما يجوز بين الأجنبي والأجنبية وكذا في الكلام، كلمة سؤال ورده، مثلا يعلمها شيئا يلزمها، يشترون شيئا للمنزل، هناك حاجة للكلام على قدر الحاجة يتكلمون. لكن هو يفتح معها الحوار، يقعدوا يضحكوا مع بعض، يفتح بقى حوار يتلذذ بصوتها، تخضع بالقول، تتكلم بغير المعروف، يبقى لا يجوز. عليك الصلاة والسلام. هل لعب الشطرنج حرام؟ حيث أني قرأت للشيخ العلامة الألباني أنه ليس بحرام بضوابط. هناك رسائل الإمام الأجري بتحريم نمض الشطرنج. الصحيح رغم وجود خلاف في الشطرنج أن الشطرنج مثل النرد، لا فرق بينهما. الدليل القياس الصحيح، الدليل في الشطرنج القياس على النرد، والدليل أيضا أنه كذب، يتضمن كذبا ولا بد، ويتضمن صورا ولا بد. ولذلك روي عن علي أنه قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وبعدين يقول له مات الملك، كش مالك، أكل العسكري الطبيعة، كل ذا كذب. ثم المرض القلبي الذي تحدث هذه اللعبة من الإعجاب بالنفس والكبر. ايه ده؟ الشطرنج ده هيجوز دي لعب الاطفال، هو الاطفال يلعبوا شطرنج الكبار لازم يكون عاقل وكبير. لا لا، عرائس عائشة جائزة في لعب الاطفال بس، يبقى واحد ياخد عرائس عائشة يجعلها في كل انواع الايه التماثيل؟ لا ده دي مخصوصة للعب البنات. ليه الحصان؟ طب وماله؟ يبقى ماشي، يبقى زالت الحرمة من هذا الباب لكن بقيت الحرمات الاخرى. يبقى زالت دي وبقي القياس الصحيح. بقي القياس الصحيح على النرد، لانه قل لي ايه الفرق بقى انها بيلعبوا بطريقة ما ده مكعب مربعات ودي مكعبة، وايه المشكلة فيها؟ طب وايه المشكلة فيها؟ بيقول لك دول اهل القدر ودول اهل العقل. طب وايه يعني المشكلة فيه؟ هو مسألة هو اتحرمت فيه عشان الحظ ولا ايه؟ عشان تصرف عن ذكر الله، عشان هذه الالعاب دائما مرتبطة بانواع من المنكرات لا يفعلها الا معرض القلب عن ذكر الله عز وجل من العلم الواجب والعمل الواجب، ويضيع وقته فيما لا ينفعه، مرتبطة لا يمكن ان تنفك، ما تنفكش ابدا. اللي يقعد يلعب شطرنج ده قاسي القلب لا اشك في ذلك، اللي بيلعب طاولة ده انسان مدمر، الاثنين زي بعض. ها؟ لا. كل اللي فيه زهرة وانواع الالعاب دي ما تنفعش. ها؟ معرفش كل التفور. ما الفرق بين الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت؟ اسال الله ان ياخذهم ويريحنا منهم. يوم القيامه، قبل يوم القيامه، لكن هم يفضلوا موجودين عشان ما حدش يعني ايه يدعو ما لا يقع. يعني اليهود والنصارى لغايه نزول عيسى ابن مريم، سيدنا عيسى هو اللي هيعمل ايه؟ هيكسر الصليب، يعني في صلبان لغايه زمن سيدنا عيسى، يعني ما حدش بقى يحلم ان هم دول ايه يخلصوا. الارثوذكس دول بيعتقدوا ان ان ان ان ان الله عز وجل هو المسيح شخصيا بطبيعه واحده ومشيئه واحده، هو نفسه ربنا تماما، الابن هو الاب. الكاثوليك بيقولوا مشيئه الهيه ومشيئه بشريه، وطبيعه الهيه وطبيعه بشريه مختلطين ببعض. عارفين الاتحاديه والحلوليه؟ اللي هو هما الاثنين بيقولوا ناسوت واللاهوت، بس الارثوذكس بيقولوا ناسوت واللاهوت متحدين ببعض. الميه هيدروجين واكسجين، والميه في ملح، ملح دايب في الميه، ماشي كده؟ الميه عند يد 2 الف، مش كده؟ هيدروجين واكسجين متحدين ببعض، هما الاثنين شيء واحد، ماشي كده؟ طبيعه واحده وهي صفات واحده بقى الميه. ولكن الملح اللي دايب في الميه، الملح ده ممكن تفصله عن الميه، بس هم عندهم مفيش انفصال، مش ممكن فصلهم، لكن هو اصلا ملح وايه وميه، والملح حل في الميه، سكر وميه، ماشي كده؟ مش مهم. هو ايه يعني؟ هم نتيجه ان هم مش عارفين يفهموا نص القانون فاختلفوا فهمه، لان هو مش واضح، كلام مش واضح. البروتستانت كاثوليك تركوا بعض مظاهر الوثنيه اللي عندهم، مثل تحريم الصور. يعني تحريم الصور اساسا موجود في التوراه، ولكن الكاثوليك هم اللي ما كانوش بيطبقوا الكلام ده، بيصوروا الصور ويسجدون لها، التماثيل، تماثيل القديسين وتماثيل مريم وتماثيل المسيح، وعندهم تعظيم الصور ونحو ذلك، عندهم العشاء الرباني اللي هو في البروتستانت تركوا بعض الاشياء، مسائل سكوك الغفران، لزوم الاعتراف للقسيس ان هو لازم يجلس عليه، ان هو مش ممكن يفهم الانجيل الا من خلال الخساوسه. البروتستانت هم كاثوليك في العقيدة لكن تركوا الأشياء دي.